بسم الله والحمد لله وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذا اليوم، وهو اليوم السادس من الشهر السادس من عام 44 و400 من الهجرة. كتاب الذي بين أيدينا هو كتاب غريب القرآن للإمام ابن قتيبة رحمه الله تعالى. السورة سورة هود، ما شاء الله توافق بين الجلالين تفسير وبين الغريب. طيب، يقرأ علينا قارئنا، تفضل يا شيخ. صحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين والحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: سورة هود مكية كلها، أحكمت آياته ويقال فصلت، أنزل شيئا بعد شيء ولم تنزل جملة، من لدن حكيم خبير، أي من عند حكيم خبير، يمتعكم متاعا حسنا، أي يعمركم، وأصل الإمتاع الإطالة، يقال أمتع الله بك ومتع الله بك بك إمتاعا ومتاعا، والشيء الطويل ماتع، ويقال جبل ماتع، وقد متع النهار إذا تطاول، يثنون صدورهم، أي يطوون ما فيها ويسرون، ليستخفوا بذلك من الله، ألا حين يستغشون ثيابهم، أي يستترون بها ويتغشونها، ويعلم مستقرها ومستودعها. قال ابن مسعود: مستقرها الأرحام ومستودعها الأرض التي تموت فيها، إلى أمة معدودة، أي إلى حين بغير توقيت. فأما قوله والذكر بعد أمة، فيقال بعد سبع سنين، ليأوس فعول من يئست، أي قنوط، ذهب السيئات عني، أي البلايا، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها، أي نؤتهم ثواب أعمالهم لها فيها، وهم فيها لا يبخسون، أي لا ينقصون. أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه مفسر في كتاب المشكل، لا جرم حقا، وأخبتوا إلى ربهم، أي تواضعوا لربهم، والإخبات التواضع والوقار. أراذلنا شرارنا جمع أرذل، يقال رجل رذل وقد راذل رذالة ورذولة، بادي الرأي، أي ظاهر الرأي بغير همز، من قولك بدا لي ما كان خفيا، أي ظهر، ومن همزه جعله أول الرأي، من بدأت في الأمر فأنا أبدأ. أرأيتم إن كنت على بينة من ربي، أي على يقين وبيان، فعميت عليكم، أي عميتم عن ذلك، يقال عمي علي هذا الأمر إذا لم أفهمه، وعميت عنه بمعنى أن ألزمكمها، أي نوجبها عليكم ونأخذكم بفهمها وأنتم تكرهون ذلك. قل إن افتريته، أي اختلقته، فعلي إجرامي، أي جرم ذلك الاختلاق إن كنت فعلت، وأنا بريء مما تجرمون في التكذيب. والفلك السفينة، وجمعها فلك، مثل الواحد، مثل من كل زوجين اثنين، أي من كل ذكر وأنثى اثنين. وأهلك إلا من سبق عليه القول، أي سبق القول بهلكته. مجريها مسيرها، ومرساها حيث ترسى وترسو أيضا، أي تقف. يعصمني من الماء، أي يمنعني منه. فقال لا عاصم اليوم، لا معصوم اليوم، من أمر الله إلا من رحم، ومثله من ماء دافق بمعنى مدفوق. وغيض الماء، أي نقص، يقال غاض الماء وغدت، أي نقص ونقصت. وقضي الأمر، أي فرغ منه، فغرق من غرق ونجا من نجا، فغرق من غرق ونجا من نجا. والجودي جبل بالجزيرة، إنه ليس من أهلك، لمخالفته إياك. وهذا كما يقول الرجل لابنه إذا خالفه: اذهب فلست منك ولست مني. لا يريد به دفع نسبه، أي قد فارقتك. وإلى عاد أخاهم طيب. هودا بارك الله فيك. جعله أخاهم بارك الله فيك. طيب، يعني هذه السورة سورة هود التي مرت معنا في التفسير تمر الآن معنا في غريب القرآن، والمؤلف يتطرق للألفاظ التي تحتاج إلى بيان. يقول: كتاب أحكمت آياته، قال يعني لم تنسخ، يعني أحكمت يعني ضبطت وأتقنت وأثبتت بثبات واضح بين لا إشكال فيه، لأن المحكم يقابله المتشابه، والمتشابه هو إما يكون منسوخا أو يكون غير واضح الدلالة. فالقرآن يقول الله عز وجل: كتاب أحكمت آياته، يعني وآياته قد وضحت للناس وبينت ولا ليس فيها غموض إلا فيما هو يحتاج إلى بيان. قال: ثم فصلت، يعني فصل الله فيها، بين فيها الحلال والحرام والأوامر والنواهي وإلى آخره، فتفصيلا دقيقا تفصيلا. يقال فصلت أي أنزلت شيئا بعد شيء ولم تنزل جملة، يعني يحتمل أن التفصيل هو يعني تفريقه نزولا، أو تفصيل الآيات ببيانها بأحكامها، يعني لا تجدها الآيات تفصل في مواضع وتجمل وإلى آخره. يقول: من لدن حكيم خبير، أي من عند الحكيم سبحانه وتعالى، لأن حكيم ترجع إلى أحكمت، وخبير ترجع إلى فصلت. طيب، قال: أن اعبدوا ربكم، قال: يمتعكم متاعا حسنا، أي يعطيكم أعمارا تتمتعون فيها، تتمتعون فيها المتاع الطيب. طيب، ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، يقول يطوون ما فيها ويسترونه، هذا معنى يثنون صدورهم، أي يخفون ما في صدورهم ويسترونه، أو أنهم يثنون صدورهم أنهم يطمئنون رؤوسهم. شايف؟ إذا جاءهم الداعي أو جاءهم الرسول فإنهم يحاولون الاختفاء عنه فينزلون رؤوسهم، إذا طمأن رأسه أو طأطأ رأسه بحيث أنه لا يرى، ليستخفوا منه، أي من الداعي أو من الله. شايف؟ هو يحتمل الأمرين. ألا حين يستغشون ثيابهم، يقول أيضا تجدهم يستترون بثيابهم حتى لا يراهم ويظنون أن الله لا يراهم. قال الله عز وجل: يعلم مستقر، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، ما تستقر فيه وتستودع فيه. وتفسير مسعود وجه من أوجه التفسير أن الدابة يعلم الله استقرارها في الأرحام ومستودعها في الأرض عندما تموت. يستخفوا يا شيخ، يعني فسرت لنا قبل المرة. أي من الاختفاء. الاختفاء. أي نعم. طيب، يعني يختفون. طيب، قال: والذكر بعد أم، قال هنا إلى أمة معدودة، معنى الأمة هنا معناها العدد، الزمن تأتي بمعنى الزمن، تأتي بمعنى الأمة الجماعة، لها عدة معاني وهي من الألفاظ المشتركة. قال: إن الإنسان لا يئوس كفور، لا يئوس يعني من يعني القنوط الذي ييأس ويقنط. ذهب السيئات عني، أي ذهبت المصائب والبلايا عني. طيب، الآية التي قال هنا: أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه، يقول أفمن كان، يعني محمد صلى الله عليه وسلم، على بينة وهو القرآن، ويتلوه شاهد منه، قال أتلوه شاهد منه، قيل الملك وقيل الكتب السابقة، عدة تفاسير المؤلف أشار إليها في أنه ذكرها في كتابه مشكل تأويل القرآن. طيب، قيل أن الشاهد هو جبريل ويتلوه شاهد منه، وقيل الشاهد هو القرآن، عدة أقوال. طيب، وأخبتوا الإخبات التواضع في قصة نوح: أن أؤمنك واتبعك الأرذلون، قال الأرذلون هم يعني أسافل الناس الذي لا يلتفت إليهم. قال هنا الأشرار، أو أن الذي لا يلتفت إليه أو نحو ذلك. بادي الرأي، يقول فرق بين تقول بادئ وبادي، بدأ وبدأ غير، بدأ بمعنى ظهر، وبدأ لهم يعني ظهر لهم، وبدأ من الابتداء، بدأ الشيء يعني بدأ الصبح، يعني بدأ الصبح تحتمل لقوله بدأ الصبح يعني ظهر، وبدأ يعني ابتدأ وقته. طيب يقول بادي الرأي يعني يعني هؤلاء الذين تبعوك ما عندهم تفكير. يقول هؤلاء القوم لنوح يقول يعني لا تظن أن الذين آمنوا معك أنهم عندهم معرفة أو شيء، ما عندهم معرفة، بادي الرأي يعني مجرد بس سمعوا قالوا معك، ما عندهم فكر. طيب يقول والفلك، قال الفلك يجمع ويفرد، تقول ركبت الفلك ورأيت الفلك كلها، إذا رأيت 10 سفن تقول رأيت الفلك يعني كلها. طيب مجراها، مجريها أي تجري مسيرها، مرساها ترسو أي تقف عنده. فدعا دعا أو يعني دعا نوح عليه السلام قال بسم الله يعني على بركة الله تجري وترسو. طيب من يعصمني من الماء، قال لا عاصم أي لا معصوم، يعني ليس هناك أحد معصوم هذا اليوم إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. وغيظ الماء أي نقص الماء، وقضي الأمر واستوت على الجودي أي فرغ من هذا الأمر، فهلك من هلك ونجا من نجا، واستوت على الجودي قال جبل في الجزيرة، الله أعلم بذلك. طيب نواصل يا شيخ تفضل قصة عاد. تفضل يا آدم. طيب وإلى عاد أخاهم هودا جعله أخاهم لأنه منهم، إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء أي أصابك بخبل، يقال عراني كذا وكذا واعتراني إذا ألم به. ومنه قيل لمن أتاك يطلب نائلك عار، ومنه قول النابغة أتيتك عاريا خلق انتيابي على خوف تظن بي الظنون، عنيد العنيد والعنود والعاند المعارض لك بالخلاف عليك، وأتبع في هذه الدنيا لعنة أي ألحقوا، فما تزيدونني غير تخسير أي غير نقصان، بعجل حنيذ أي مشوي يقال حنذت الجمل إذا شويته في خد من الأرض بالرضف، وهي الحجارة المحماة. وفي الحديث أن خالد بن الوليد أكل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتي بضب محنود، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه أي إلى العجل يريد رآهم لا يأكلون، نكرهم أنكرهم يقال نكرتك وأنكرتك واستنكرتك، وأوجس منهم خيفة أي أضمر في نفسه خوفا، فضحكت قال عكرمة حاضت من قولهم، ضحكت الأرنب قال عكرمة حاضت من قولهم، ضحكت الأرنب إذا حاضت. وغيره من المفسرين يجعله الضحك بعينه، وكذلك هو في التوراة وقرأت فيها أنها حين بشرت بالغلام ضحكت في نفسها وقالت من بعد ما بليت بليت أعود شاء بليت، وقالت من بعد ما بليت أعود شابة وسيد إبراهيم قد شاخ، فقال الله لإبراهيم عليه السلام لما ضحكت سرا وسرا اسمها في التوراة يعني سارة، وقالت أحق أن ألد وقد كبرت، فجهدت سرا وقالت لم أضحك من أجل أنها خشيت أو من أجل أنها خشيت، فقال بلى لقد ضحكت. ومن وراء إسحاق يعقوب أي بعد إسحاق قال أبو عبيدة الوراء ولد الولد، سيء بهم فعل من السوء. وقال هذا يوم عصيب أي شديد يقال يوم عصيب وعصب صب. وجاءه قومه يهرعون إليه أي يسرعون إليه يقال أهرئ الرجل إذا أسرع على لفظ ما لم يسمى فاعله كما يقال أرعد ويقال جاء القوم يهرعون، وهي رعدة تحل بهم حتى تذهب عندها عقولهم من الفزع والخوف إذا أسرعوا. هؤلاء بناتهن أطهر لكم، أي تزوجوهن فهن أطهر لكم، في ضيفي أي في أضيافي، والواحد يدل على الجمع كما يقال هؤلاء رسولي ووكيلي. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق، أي لم نتزوجهن قبل فنستحقن، أو آوي إلى ركن شديد أي عشيرة، فأسر بأهلك أي سر بهم ليلة بقطع من الليل أي ببقية تبقى من آخره، والقطع والقطعة شيء واحد، إجارة من سجيل، يذهب بعض المفسرين إلى أنها سنك وكل بالفارسية، ويعتبره بقوله عز وجل حجارة من طين يعني الآجرة، كذلك قال ابن عباس. وقال أبو عبيدة السجيل الشديد، وأنشر لابن مقبل ضربا تواصى به الأبطال سجينا، وقال يريد ضربا شديدا، ولست أدري ما سجيل من سجين، وذاك باللام وهذا بالنون، وإنما سجين في بيت ابن مقبل في عيل من سجنت أي حبست، كأنه قال ضرب يثبت صاحبه بمكانه أي يحبسه مقتولا أو مقاربا للقتل، وفعيل لما دام منه العمل كقولك رجل فسيق وسكير وسكيت إذا أدام منه الفسق والسكر والسقوط، وكذلك السجين هو ضرب يدوم منه الإثبات والحبس. وبعض الرواة يرويه السخين من السخونة أي ضربا سخنا منضود بعضه على بعض كما تنضد الثياب وكما ينضد اللبن، مسومة معلمة بمثل الخواتيم، والصومة العلامة. بقية الله خير لكم أي ما أبقى الله لكم من حلال الرزق خير من التصفيف. أصلواتك تأمرك أي دينك، أصلواتك تأمرك أي دينك، ويقال قراءتك. لا يجرمنكم شقاقي أي لا يكسبنكم ويجر عليكم شقاقي أي عداوتي أن تهلكوا، ولولا رهتك لرجمناك أي قتلناك، وكانوا يقتلون رجما فسمي القتل رجما. ومثله قوله لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. واتخذتموه وراءكم ظهريا أي لم تلتفتوا إلى ما جئتكم به عنه. تقول العرب جعلتني ظهريا وجعلت حاجتي منك بظهر إذا أعرضت عنه وعن حاجتي. وارتقبوا إني معكم رقيب أي انتظروا إني معكم منتظر. ألا بعدا لمدين كما بعد الثمود، يقال بعد يبعد إذا كان بعد هلك، وبعد يبعد إذا نأى. الرفد العطية، يقال رفدته أرفده إذا أعطيته وأعنته. والمرفود المعطى كما تقول بئس العطاء والمعطى. ذلك من أنباء القرى أي من أخبار الأمم، منها قائم أي ظاهر للعين، وحصيد قد أبيد وحصد. وما زادوهم غير تسبيب أي غير تخسير، ومنه قوله عز وجل تبت يد أبي لهب إذا خسرت، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، مبين في كتاب المشكور. غير مجذوذ أي غير مقطوع، يقال جذذت وجددت وجذفت وجدفت إذا قطعت. ولولا كلمة سبقت من ربك أي نظرة لهم إلى يوم الدين لقضي بينهم في الدنيا. فاستقم كما أمرت أي امضي على ما أمرت. وزلفا من الليل أي ساعة بعد ساعة، واحدتها زلفة، ومنه يقال أزلفني كذا عندك أي أدناني. والمزالف المنازل والدرج، وكذلك الزلف. قال العجاج طي الليالي زلفا فزلفا، سماوة الهلال حتى قوقفا، فلولا كان من القرون من قبلكم أي فهلا أولو بقية أي أولو بقية من دين، يقال قوم لهم بقية وفيهم بقية إذا كانت بهم مسكة وفيهم خير. واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه ما أعطوا من الأموال أي آثروه واتبعوه ففتنوا به، ولا يزالون مختلفين في دينهم إلا من رحم ربك فإن دينهم واحد لا فإن الدين أو فإن دي فإن دينهم واحد لا يختلفون. ولذلك خلقهم يعني لرحمته خلق الذين لا يختلفون في دينهم، وقد ذهب قوم إلى أنه للاختلاف خلقهم الله، والله أعلم بما أراد. وجاءك في هذه الحق أي في هذه الصورة، اعملوا على مكانتكم أي على مواضعكم واثبتوا إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون تهديد ووعيد. بارك الله فيك. وإلى عاد خام هودة قال جعله أخاهم لأنه منهم، يعني أخا في النسب لا في الدين. طيب إن نقول إلا اعتراك يعني أصابك، اعتراك بعض آلهتنا يعني أصابتك بخبل أو جنون أو نحو ذلك. طيب كل كفار عنيد، قال العنيد المعاند المعارض الذي لا يقبل. طيب فما تزيدون غير تخسير يعني خسران ونقصان. الحنيد المشوي بعجل حنيد. طيب قوله فضحكت، قال هذه مرت معنا، كل هذه مرت معنا. ضحكت الصحيح أن ضحكت من الضحك وهو السرور، لأنها لما سمعت الملائكة أنهم جاءوا لإهلاك قوم لوط وإن جاء لوط فرحت بهلاك الظلمة المجرمين فضحكت من ذلك. وقيل ضحكت بمعنى حاضت، هذا رأي، ضحكت بمعنى حاضت. يقال ضحك الوادي إذا سال بالماء، والحيض سيلان، فهذا يعني من هذا المعنى. لكن الصحيح وقول الجمهور أن الضحك هنا بمعنى السرور والابتسامة، لأنها فرحت. طيب الآن فرحت بالحمل، يعني هي فرحت لسببين. أيوه. عن البشارة بالولد. ماشي. وهلاك قوم لوط. تمام. اي فضحكت يعني سرت بهذا الشيء. طيب ليش ضحكت، ليش مفسرة حاضت؟ ما هي ضحكت؟ لا هم يعني اللي قالوا حاضت قال لما قالوا لها ان ستحملين من شدة الفرح نزلت عليها. واضح. طيب يقول من ورائي اي ولد الولد اسحاق يعقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم. طيب بقية الآيات يعني كلها واضحة مرت معنا، يعني حجارة من سجيل هذه كلها مرت معنا، قطع من الليل يعني وقت وزمن من الليل، مسومة يعني معلمة، بقية الله أي ما أبقى الله لكم من الخير أفضل من الحرام، أصلاتك قال دينك وقراءتك، والصحيح أن الصلاة هي الصلاة لأن كل نبي له صلاة. طيب لا يجرم أنكم شقاقي أي لا يكسبكم الشقاق والعداوة أن تكون سببا في هلاككم. يعني أكثر واضح ألا بعدا لمدين أي هلاكا، لأن البعد الهلاك والبعد الذي يأتي بعد ذلك. الرفد المرفود هذه مرت معنا، يعني العطاء، بئس الرفد المرفود أي العطاء، مثل ما قال هنا، قال أرفده يرفده أي أعطاه وأعانه. ذلك من أنباء القرى أي من أخبار الأمم الماضية. وما زادوهم غير تتبيب خسارة. طيب قال هنا فاستقم كما أمرت أي امضي على ما أمرت. الزلف أي قطع الليل يعني أوقات أزمنة الليل. ولا يزالون مختلفين في دينهم إلا من رحم الله فكانوا على دين واحد، وأما الذين تفرقوا فهم الذين كانوا سببا في هلاك. ولذلك خلقهم أي خلقهم إما للرحمة أو للاختلاف، كله يحتمل. ولذلك المؤلف قال الله أعلم بما أراد. طيب البقية واضحة جدا، حجارة من سجيل من طين، أي سجيل والطين كما فسره الله عز وجل في سورة الذاريات قال من طين، فتبين أن السجيل هو الطين. طيب إيش معنى سنك؟ هذه فارسية، لفظة فارسية. أيه. نقلت إلينا لفظة فارسية. طيب طيب نكتفي بذكر هذه السورة، سورة هود، فيها بركة إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله في اللقاء القادم ننتقل إلى سورة يوسف في تفسير جلالين وفي تفسير غريب القرآن، والله أعلم. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.